أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نتكلم أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة عن صلاة الجماعة وفضلها عند الله عز وجل وشرائطها. فنقول: تستحب الجماعة في الصلوات اليومية استحبابا مؤكدا، حتى جاء في بعض الأخبار عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما مضمونه أن الملائكة والإنس والجن لو اجتمعوا كتابا، وكان الشجر أقلاما، وكان البحر مدادا، ما استطاعوا أن يحصوا ثواب ركعة واحدة من صلاة الجماعة. وقد جاء في المقابل أيضا أن من يترك صلاة الجماعة مستهينا بها تسقط عدالته، ويجب هجرانه، وتجوز غيبته. الروايات أيها الأحبة في الله في هذا المقام كثيرة، كلها مما يدل على عظم ثواب هذه الصلاة أي الجماعة وأجرها الجزيل عند الله عز وجل. عموما نأتي إلى أحكامها فنقول: أقل الجماعة اثنان، أحدهما الإمام والآخر مأموم. فلو وجد اثنان أحدهما عدل على الأقل ويعتقد الآخر بعدالته جاز له أن يصلي معه جماعتان. أما متى تجب الجماعة؟ فنقول: تجب الجماعة في صلاة الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائطهما المعتبرة فيهما. يعني إذا اجتمعت شرائط الجمعة والعيدين التي يشترطها الفقيه، إذن صلاة الجمعة والعيدين في هذه الحالة تكون واجبة في جماعة، ولا يمكن أداؤها إلا في جماعة. أصلا اجتماع المؤمنين في الجمعة والعيدين هو من شرائط هاتين الصلاتين، ونعني بالعدد المطلوب هنا الخمسة أو السبعة. فإن اجتمع خمسة أشخاص فصلاة العيد لا شك في وجوبها حينئذ. أما الجمعة لو اجتمع فيها خمسة أشخاص أحدهم الإمام أي أربعة والخامس الإمام، تكون حينئذ واجبا تخييريا بينها وبين صلاة الظهر. يتخير هؤلاء الخمسة بين أن يصلوا جمعتان فتجزئ عنهم وتبرئ ذمتهم، وبين أن يصلوا ظهرا أيضا فتبرئ ذمتهم وتجزئ عنهم. أما لو اجتمع سبعة أحدهم الإمام أي ستة أشخاص مع الإمام وهو السابع، حينئذ تكون صلاة الجمعة واجبة عليهم وجوبا عينيا، أي لا يجوز لهم أن يصلوا ظهرا حينئذ. هذا الكلام بالنسبة لمن حضر. أما من لم يحضر مع اعتقاده باجتماع الشرائط فهو مأثوم، وصلاته الظهر إذا أداها في أول وقتها تكون باطلة حينئذ، لأنه لم يأتي بالصلاة المأمور بها في ذلك الوقت حسب اعتقاده. هو نفسه يعتقد باجتماع الشرائط في الجمعة الفلانية، ومع ذلك عاند وصلى لوحده ظهرا في أول وقتها. هذا الوقت هو وقت مختص بصلاة الجمعة في اعتقاده، لذلك لا تكون صحيحة لو صلاها ظهرا. أما متى تحرم الجماعة؟ فنقول: تحرم صلاة الجماعة في النافلة إذا أراد أن يصلي صلاة مستحبة لا تجوز فيها الجماعة مطلقا وفي كل الأفراد إلا حالة واحدة استثنيت وهي صلاة الاستسقاء. إذا صار القحط ولم ينزل المطر يستحب الإتيان بصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء تصلى في جماعة مع أنها مستحبة إلا أنها خرجت بالدليل الشرعي. أما غيرها من سائر النوافل سواء التي تصلى في ليل شهر رمضان أو في غيره من الشهور أو الأوقات لا يجوز الإتيان بها في جماعة، فصلاتها جماعة هو بدعة أدخلت في الدين وهي ليست من، إنما أدخلت في الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي عندنا أي الشيعة الإمامية أعني الشيعة عندنا بدعة محرمة ولا يجوز الإتيان بها. يشترط في إمام الجماعة أمور لا يجوز عندنا الشيعة الإمامية أن نصلي خلف أي شخص، إنما يجب أن تتوفر فيه شروط معينة حتى يجوز لنا بعد ذلك أن نصلي ائتماما به. فنقول الشرط الأول أن يكون ذكرا، إن أما ذكورا إذا كان في المأمومين ولو ذكر واحد يجب أن يكون الإمام أيضا ذكرا، ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف امرأتين مهما بلغت هذه المرأة من الإيمان والتقوى والعلم. أما لو أرادت المرأة أن تصلي بالنساء فما حكم ذلك؟ هنا حصل الخلاف بين الفقهاء، فأكثر الفقهاء يذهبون إلى أن المرأة لا تجوز لها الإمامة حتى بمثلها، لا تصلي إمامة حتى بالنساء في سائر الصلوات. أما الشيخ يوسف البحراني فيقول إن إمامة المرأة غير جائزة في الجمعة والعيدين فقط، أي في الصلاة الجماعية الواجبة، أما في سائر الصلوات اليومية فيجوز لها أن تأم مثلها من النساء، ولكن مع ذلك عنده قدس الله نفسه الزكية الأحوط استحبابان المنع من ذلك، أي أن المرأة لا تصلي إمامة حتى لمثلها وفي سائر الصلوات، هذا هو مقتضى الاحتياط. الشرط الثاني في إمام الجماعة الإيمان، يجب في الإمام أن يكون مؤمنا وأن يكون مواليا 12، ولا يجوز عندنا الائتمام بغير الشيعي 12. كذلك مما يشترط في إمام الجماعة أن يكون بالغا احتياطا، وهنا حصل الخلاف فأكثر الفقهاء يشترطون البلوغ، أما الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية فلا يشترط البلوغ إلا من باب الاحتياط الاستحبابي، فيقول بجواز صلاة الجماعة خلف غير البالغ إذا كان صبيا مميزا مراهقا للبلوغ، أي قريبا من البلوغ مع توفر العدالة فيه وبقية شرائط الجماعة. مما يشترط أيضا في إمام الجماعة أن يكون عاقلا، فلا يجوز الصلاة خلف غير العاقل. أيضا مما يشترط أن يكون طاهر المولد، أي ليس ابن زنا، أما ابن الزنا والعياذ بالله فلا يجوز الائتمام به حتى وإن أظهر الإيمان والتقوى والعمل الصالح. نعم قد يكون عند الله معذورا وقد يدخله الله الجنة إذا رضي عنه وإذا أتى بالأعمال الصالحة، ولكن مسألة الصلاة هذا أمر يشترط فيه شرائط، ومن شرائطه طهارة المولد، لذلك لا تجوز الصلاة خلفه. أيضا يشترط في الإمام أن يكون سالما من مرضي البرص والجذام، فلا يجوز الائتمام بإمام فيه أحد هذين المرضين. ومن أهم شروط الإمامة عندنا الشيعة الإمامية أن يكون عدلا، أن تكون العدالة، صفة العدالة قد توفرت فيه كما سيأتي تفصيلها. البلوغ الذي اشترطه أكثر الفقهاء في الإمام، كيف أعرفه وكيف أتحقق منه؟ البلوغ يعلم أيها الإخوة والأخوات أولا بنبات الشعر الخشن على العانة. إذا نبت الشعر الخشن على العانة سواء للذكر أو الأنثى، إذن هذا الإنسان يكون بالغا ومكلفا بالأعمال العبادية ويحاسب على تركها، وحينئذ أيضا تجوز الصلاة خلفه. أو بخروج المني في اليقظة أو في النوم. علامة أخرى من علامات حصول البلوغ أن يخرج من الإنسان المني، وهو السائل الأكبر الناتج عن الشهوة الكبرى. وإذا خرج هذا المني سواء في اليقظة أو في النوم فهو دليل على تحقق البلوغ. أو بإكمال 15 سنة هلاليتان للذكور. إذا أكمل الذكر الصبي 15 سنة هلالية فهو بالغ، سواء نبت له الشعر أم لم ينبت، سواء خرج منه المني أم لم يخرج، إذا أكمل هذا السن فهو بالغ. والبنت تبلغ بإكمال 9 سنوات هلالية. هذا هو القول المشهور بين الفقهاء، فإذا أكملت 9 سنوات هلالية حتى لو لم يخرج لها شعر خشن في العانة أو لم تمني في اليقظة أو في النوم، مع ذلك نحكم ببلوغها وبتكليفها بسائر التكاليف الشرعية. كذلك مما يدل على حصول البلوغ بالنسبة إلى الإناث الحيض أو الحمل. لو حصل أي منهما، لو أدركت العادة الشهرية أو حملت، في كلتا الحالتين تحكم على نفسها بأنها قد بلغت، وبالتالي كلفت بسائر التكاليف الشرعية. نأتي للمقصود بالعدالة. قلنا إن أهم شرط في الإمامة أن يكون الإنسان عدلا، فما المقصود بالعدالة؟ المقصود بالعدالة أيها الأحبة في الله أن يكون الإنسان ظاهره حسن، والمراد بحسن الظاهر أن يكون معروفا بالقيام بما وجب عليه علما وعملا. أي المقصود من هذه الجملة أنه يجب عليه علم ما يجب عليه تعلمه، ويجب عليه عمل ما يجب عليه عمله. بمعنى أني ألاحظ هذا الإنسان، فإذا كان قد قام بما وجب عليه من العقيدة، اعتقد بالعقيدة الحقة وعمل بالأحكام الواجبة الفرعية عليه، بالتالي يكون عدلا. كذلك أن يكون غير مصر على ارتكاب شيء من الصغائر فضلا عن الكبائر، أي أن يكون مجتنبا لكل ما حرم عليه من ناحية العلم ومن ناحية العمل، بالإضافة إلى كل ذلك أن يكون ملازما لصلوات الجماعة، وأن يكون مؤديا للصلوات اليومية في أوقاتها. إذا كان الإنسان هذا سلوكه المعروف عند الناس، بالتالي ثبتت عدالته وأجيزت شهادته وصحت إمامة جماعته. نعيد المقصود من العدالة، نقول أن يكون الإنسان ظاهره حسن، المقصود من حسن الظاهر أن يكون معروفا بقيامه بما وجب عليه علما وعملا، أي معتقدا بالعقائد الصحيحة وعاملا بما وجب عليه من الواجبات، وأن يكون مجتنبا أيضا لما حرم عليه من العلم والعمل بنفس الطريقة، ولا يصر على فعل الذنوب الصغائر فضلا عن الإصرار على الكبائر، إن الكبائر يطلب منه عدم ارتكابها بالمرة فضلا عن الإصرار عليها. أن يكون أيضا ملازم لصلاة الجماعة، وأن يكون يؤدي صلواته في أوقاتها، فمتى كان الإنسان كذلك جاز لي أن أصلي خلفه، ثبتت عندي عدالته، بالتالي أجيز شهادته. هذا هو المقصود من العدالة. ولكن أيها الإخوة والأخوات، هذه العدالة كيف يمكنني معرفتها؟ لا يمكنني معرفتها كما يقول الشيخ يوسف البحراني إلا من خلال معاشرة وصحبة تطلع على ذلك، ولا يكفي مجرد كون الإنسان مشهور أو معروف أو متزي بزي أهل العلم، لا يكفي ذلك، إنما لابد من المعاشرة التي تطلع على التزامه بما تقدم في تعريف معنى العدالة. مسألة: هل يجوز أن أصلي خلف الرجل الأعمى؟ نعم، الجواز لا إشكال فيه، إذا كان هناك من يسدده إلى القبلة يكفي ذلك، إذا أنت كنت تعرف القبلة مثلا وسددته إلى القبلة جاز لك أن تصلي خلفه إذا كان عادلا. مسألة: المرأة هل تصلي الجماعة؟ قدمنا الكلام عن ذلك بشيء من التفصيل، ونختصر ونعيد: إن المرأة تأم النساء، على رأي صاحب الحدائق يجوز لها أن تأم النساء في كل الصلوات إلا في صلاتي الجمعة والعيدين، ولكن مع ذلك الأحوط استحبابا المانع، أي لا تتقدم للإمامة حتى بمثلها. صلاة الجماعة أيها الإخوة والأخوات يشترط في صحتها أمور. الأمر الأول: يشترط في صحتها عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم، وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض على وجه يمنع المشاهدة. لو فرض وجود حائل كجدار مثلا وستارة وغير ذلك بيني وبين الإمام لا تصح الجماعة، أو بيني وبين المأمومين المتصلين بالإمام إذن لا تصح صلاتي جماعة، لابد أن أتصل بالإمام بحيث أشاهده أو أشاهد من يشاهده، بحيث لا يوجد بيني وبينه أو بيني وبين المأمومين حائل. نعم، الحائل لا بأس به في ائتمام النساء بالرجال. الأمر الثاني الذي يشترط في صحة الجماعة عدم علو الإمام بما يعتد به، فلا يضر العلو يسيرا، يعني أن يصلي الإمام في محل وموضع أعلى من موضع المأموم هذا لا يصح، من ما ينافي صلاة الجماعة وصحتها. وبالتالي لو كان العلو مجرد علو يسير فلا إشكال في ذلك. أما العلو الفاحش فهو مما ينافي. أما العكس فهل هو جائز أم لا؟ هل يجوز للإمام أن يقف في مكان أخفض من مكان المأموم؟ نعم جائز من غير إشكال، وإن كان الأفضل المساواة. إذن نعيد، ارتفاع الإمام على المأموم غير جائز، بينما انخفاضه عن موضع قيام المأموم لا إشكال فيه، وإن كان الأفضل المساواة. أيضا مما يشترط في صحة صلاة الجماعة عدم التباعد بين الإمام والمأمومين، وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض بما لا يتخطى. يشترط في صحة الجماعة أن لا يحصل تباعد، مسافة فاصلة بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين مع بعضهم البعض. كم مقدار هذه المسافة التي تبطل الجماعة؟ مقدارها ما لا يخطوه الإنسان عادة، الخطوة الكبيرة يعني، ومقدار هذه الخطوة جاء له تقدير شرعي، وهو مقدار جسد الإنسان إذا سجد. لذلك بيني وبين المأموم الآخر أو بيني وبين الإمام مباشرة إذا كان هناك فاصل يصل إلى هذا المقدار وهو مقدار جسد الإنسان إذا سجد، إذن إذا وجدت هذه المساحة الفارغة بالتالي لا تكون الصلاة الجماعة صحيحة. وبناء على ذلك أيضا نقول الأحوط وجوبا للبعيد من المأمومين أن لا يحرم إلا بعد أن يحرم من هو أقرب منه ممن يزول معه التباعد المذكور. فلو فرضنا أن بيني وبين الإمام صفا، لا أكبر أنا الذي أقع في الصف الثاني إلا بعد أن يكبر من هو أمامي ممن يزول معه التباعد مذكور، لأنه لو كبرت قبل أن يكبر كانت المسافة بيني وبين الإمام كبيرة، ووجود هذا الشخص الذي هو أمامي لا يؤثر لأنه لم يكبر، وبالتالي تبطل صلاتي إذا كبرت قبله. هذا بناء على الأحوط وجوبان. أيضا يشترط في صحة الجماعة عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف، أن يقف خلف الإمام ولا يجوز له أن يتقدم عليه إلا أن يكون المأموم واحدا فقط. يعني لو افترضنا أن هناك إماما واحد ومأموما واحد، بالتالي إذا أراد صلاة الجماعة بإمكانهما ذلك ويقف المأموم على يمين الإمام، فيكون الذي يقف في الجنبة اليسرى هو الإمام والثاني هو المأموم، ولا يتأخر عنه بل يصليان في صف واحد. طبعا هذا مع عدم وجود امرأتين، أما لو كانت معهما امرأة وتريد الجماعة أيضا ففي هذه الحالة المرأة تقف خلف الإمام أو خلف المأموم والمأموم يقف بجنب الإمام. أيضا مما يشترط في صحة الجماعة المتابعة من المأموم للإمام في كل أفعال الصلاة، بمعنى أن لا يسبق الإمام في أفعاله بل لا يأتي بأفعاله متقارنة مع الإمام، لا يركع معه أو قبله، لا يسجد معه أو قبله، وهكذا سائر أفعال الصلاة، بل بعد أن يبدأ الإمام هو يأتي بما وجب عليه. هذا بالنسبة للمتابعة في أفعال الصلاة. أما المتابعة في أقوالها فهل هو شرط أم لا؟ طبعا الفقهاء في هذه المسألة مختلفون إلا في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يتفق الفقهاء في أنه يجب المتابعة فيها، ولا يجوز للمأموم أن يكبر قبل الإمام أو يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، يجب عليه أن يتأخر عنه. أما في غيرها من سائر الأقوال كالأذكار والتسبيحات وغير ذلك مما يقوله في أثناء صلاته، هذا حصل فيه الخلاف، فهناك من الفقهاء من يوجب المتابعة في الأقوال وهناك من لا يوجبها، وهذا القول الثاني هو قول الشيخ يوسف البحراني، فلا يوجب المتابعة في الأقوال إلا بناء على الاحتياط الاستحبابي ينبغي مراعاتها. نعم، مسألة إذا تقدم المأموم على الإمام في الركوع أو السجود متعمدا فلا شك في بطلان صلاته، ولكن إذا تقدم المأموم على الإمام ساهيا أو ظانا أن الإمام قد ركع أو سجد فسجد ثم تبين له خلاف ذلك، ما الحكم؟ الحكم هنا صلاته صحيحة وعليه أن يرجع إلى الإمام في القيام أو في الجلوس إذا فرضنا في وقت السجود، وينتظر الإمام إلى أن يركع فيركع بعده، وهنا الزيادة مغتفرة لما جاء في النص عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من استثناء هذه الحالة. مسألة أيضا مما يشترط في صحة الجماعة عندنا أن يتحد النوع، بمعنى أن تكون صلاة الإمام والمأموم من نوع واحد، فلو افترضنا اختلاف الصلاتين كما لو كان الإمام يصلي صلاة الآيات مثلا أو صلاة العيدين والمأموم يصلي صلاة من الصلوات اليومية، هنا لا يجوز الاقتداء. كذلك العكس، لو كان الإمام يصلي إحدى الصلوات اليومية بينما المأموم يريد أن يصلي صلاة الآيات أو العيدين، في هذه الحالة لا يجوز الاقتداء. مسألة لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد الصنف كالمتنفل بالمفترض وبالعكس، والمقصر بالمقيم وبالعكس، فإنه لا مانع من الاقتداء حينئذ. لو فرضنا أن الإمام يصلي قصرا والمأموم يصلي تماما، كل على حكمه، لا إشكال في ذلك. والعكس أيضا، لو الإمام يصلي قصرا والمأموم تماما أيضا لا إشكال. المسألة الأخيرة، المتنفل بالمفترض كيف نتصورها؟ نتصور لو افترضنا أن منفردا جاء يريد الجماعة فلم يرى صلاة الجماعة فصلىها فرادا، بعد ذلك جاءت جماعة إمام وجماعة يصلون صلاة الظهر مثلا لنفترض جماعة، هنا يجوز له، الذي صلى منفردا يجوز له إعادة الصلاة جماعة، بل يستحب له ذلك فيصليها من باب الاستحباب. وأحكام صلاة الجماعة بقيتها يأتي الكلام عنها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.